الغالي عمره ما يرخص حلوة قوي مش حلو وبس وشوقي عمره ما ينقص في الليالي معاك تتحس الغالي عمره ما يرخص حلوة قوي مش حلو وبس وشوقي عمره ما ينقص في الليالي معاك تتحس ياللي بتضيق تتحنى والليالي معاك جيالنا ياللي بتضيق تتحنى شاري البالي غالي غالي غالي عمره ما يرخص حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس بدري وسط الدور يا ما شاء الله والعيون على حسنك بدري وسط الدور يا ما شاء الله والعيون على حسنك طلة والقمر في جبينه اتحلى والنجوم بتقول تعالى لي غالي غالي غالي عمره ما يرخص حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس ما يرخص حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس حلوة قوي مش حلو وبس الليالي ما عاد تحس الغالي